الحديث السادس الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. رواه البخاري. هذا تحدي من الله، تحدي وبيان عظيم قدرة الله تعالى، وأنه الخالق للكبير والصغير، وأن كل ما سوى الله فهو مخلوق، وهذا فيه تعجيز لغير الله أن يخلق، وأن من الظلم مضاهاة خلق الله في ذوات الأرواح. والمعنى: فليخلقوا ذرة، يعني نملة صغيرة فيها روح كهذه الذرة التي خلقها الله، أو ليخلقوا حبة، يعني من العدم حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت، ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي خلقه الله تعالى، كما في شرح النووي على مسلم. والغرض تعجيز الذين ينازعون الله أو يدعون لأنفسهم صفات الربوبية أو ينكرون وجوده تعالى، أو عندهم غرور علمي يقولون: نحن نخلق ونحن وصلنا وفعلنا واكتشفنا. نقول: اخلقوا حبة، اخلقوا نملة، اخلقوا نملة، اخلقوا نملة. والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم بخلق حيوان وهو أشد، يعني فيه روح، وتارة بتكليفهم بخلق نبات وهو أهون، لأنه حي لكن ليس فيه روح. النبات حي لكن ليس فيه روح، الحيوان حي بروح، وكذلك الإنسان. ولا قدرة لهم لا على هذا ولا على هذا، كما قال حجر فتح الباري. ففضلا عن أن يخلقوا فيلا أو فرسا أو جملا من العدم ولو اجتمعوا له، بل لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا دجاجة ولا عصفورة ولا حشرة ولا ذبابة. وهذا من أمثال القرآن، قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله، يعني هذه الأوثان والأصنام التي تعبدونها يا أيها المشركون، لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهذا الذباب على تفاهته لن يستطيع هؤلاء خلقه، لن يستطيع هؤلاء خلقه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، لو وقفت الذبابة على رأس الصنم المطيب، لأنهم كانوا يطيبون الأصنام يضعون عليها الطيب، فعلق برجل الذباب شيء من الطيب وطار به، لا يستطيعون استنقاذه منه، لا يستطيعون استنقاذه منه. فإذا المعبودات هذه لا تخلق بل تخلق، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فلماذا تعبدونهم؟ فهؤلاء الآلهة لو اجتمعوا في صعيد واحد وعاون بعضهم بعضا ما استطاعوا خلق ذبابة، فكيف بما هو أكبر من ذلك؟ وقد جاء في بعض روايات حديث وعيد المصورين: ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي، يعني يحاول ولا ما يستطيع، يعمل مجسما لكن ما في روح، يعمل تماثيل ذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح لكن ما فيها روح. لماذا نهى الشرع عن رسم صور ذوات الأرواح وعن نحت ذوات الأرواح لقطع الطريق لحماية جناب التوحيد، لأن من التوحيد توحيد الربوبية، أن يوحد الله في خلقه، أنه لا يخلق إلا الله ولا يحيي إلا هو. فالذين يريدون أن يعملوا الأصنام، يعملون التماثيل ذوات الأرواح وصور ذوات الأرواح، يضاهئون، يتشبهون، يريدون أن يصنعوا كخلق الله، لكن ما يستطيعون ينفخ فيها الروح. ولذلك يوم القيامة من عذابهم صناع التماثيل يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ولا يستطيعون. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا من طيب ونحوه. والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أخس المخلوقات، ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم. فإذا كان هذا في أضعف الحيوانات أو الكائنات وأحقرها، فلماذا تعبد هذه الأصنام من دون الله والأوثان، ولا تستطيع أن تفعل شيئا ولا أن تدفع عن نفسها الأذى، ولو سلب منها شيء لا تستطيع استرداده، فكيف تعبد؟ عد ضعف الطالب والمطلوب، الطالب العابد للوثن والمطلوب الوثن نفسه، ضعف الطالب والمطلوب. فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن هؤلاء المشركون عبادتها؟ كيف تجعل ندا للقوي العزيز الخالق البارئ سبحانه وتعالى؟ ما قدروا حق قدره، ولا عظموا حق تعظيمه، ولا وقروه سبحانه وتعالى، ما قدروا الله حق قدره. وختم المثل عز وجل بقوله إن الله لقوي عزيز كامل القوة سبحانه، كامل العزة بقدرته، يخلق وبقوته، يوجد سبحانه، قهر كل شيء وغلبه، لا يمانع ولا يغالب ولا يغلب لعظمته وسلطانه وقوته سبحانه. عزيز، منيع الجناب، من يقدر عليه سبحانه. ومن كمال قوته وقدرته أن نواصي الخلق بيديه، ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال قوته أنه يمسك السماوات أن تقع على الأرض، يمسك السماوات والأرض أن تزول. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما يمسكهما، إن يعني ما يمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق كلهم أولهم وآخرهم بصيحة واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بسوط من عذابه، كرجفة أو صيحة أو صاعقة أو ريح أو خسف أو طوفان. فالله تعالى جلت قدرته يخلق من العدم ويفني إذا شاء، إذا قال كن للشيء يكون. قال تعالى لعبدي زكريا عليه السلام وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والبشر لا يستطيعون مهما بلغوا من القوة، قالوا الهندسة الوراثية وكملنا خريطة الجينيوم وفعلنا وخرجنا من المجموعة الشمسية وراحت سفننا إلى خارج نقول اخلقوا نملة، أوجدوا من العدم ذبابة، ما يستطيعون. إلى الآن كل المختبرات والآلات والأجهزة والتقدم العلمي ما استطاعوا. قالوا زد ليش الخلية الحية وفككنا وسوينا ودرفنا وكل شيء ممكن الآن نفعل ونعمل، ولكن جدار الخلية ما استطعنا، السيتوب لازم لكن الخلية الجدار ما سوينا. طيب هاتوا هاتوا. شوف يعني لو جاء واحد، لو جاك شاب متشكك، طيب متشكك وقال لك أنا تجيني وساوس من الشيطان، أو يعني أنه أنا قرأت في كتب وحضرت وسافرت إلى الخارج، يعني أنا عندي شك في وجود الله وعندي ما في ما في، قل له من أوجدك؟ أخلق أنت الآن إيش؟ ما هو الإله الذي تؤمن به؟ يقول لك العلم، بعضهم كذا يقول الإله الذي يؤمن به العلم. نقول هل يستطيع إلهك هذا العلم أن يخلق نملة ذبابة؟ الله تحدى البشرية والجن والإنس وكل الخلق كله بهذا، فهل في واحد قبل التحدي وعمل استطاع يعمل؟ سلم، ليش الغرور العناد؟ سلم. أنت وغيرك من أصحاب العلم الحديث يخلق ذبابة من العدم؟ استسلم، ليش المكابرة؟ ما غاية ما يفعلونه الآن؟ يفصلون العناصر عن بعضها، يقولون حللنا هذه وحللنا هذه، وجدنا أنه هذه مركبة من كذا وهذه مركبة من كذا، وهذا العنصر موجود في الشيء الفلاني، موجود في الشيء الفلاني. طيب أوجدوا من العدم، طلعوا الخلطة، طلعوا الخلطة، هاتوا نملة ذبابة. الله عز وجل خلق لنا كل شيء وسخره لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم تتمردون عليه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل من خالق غير الله؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بل إنسان نفسه إذا تفكر في نفسه وقواه التي خلقه الله عليها ينبغي أن يتعظ، والله خلقكم وما تعملون. وكل ما توصلت إليه البشرية من إنجازات هي من تعليم الله لهم، صح؟ علم الإنسان ما لم يعلم، خلق الإنسان علمه البيان وعلمه النطق وعلم خلق القلم وعلم الخلق، كل إنجازات البشرية العلمية والله خلقكم وما تعملون كلها من تعليم الله وتوفيق الله ومشيئة الله. لو ما هداهم لها ما اهتدوا، ولو ما أذن لهم أن يصلوا إليها وأن يعرفوها ما عرفوها. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، إيه الله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، يعني أكبر مخترع في العالم كيف يولد من بطن أمه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لو حجب الله الشمس عن عباده ما يستطيعون الوصول إلى أشعتها، ولو أن الله سلط عليهم ريحا عاتية ما استطاعوا دفعها، لو جاءوا تسونامي اشترى قواهم البشر هذول، اشترى هاي اليابان ايش في من القوة الصناعية الهائلة، لما جاءهم تسونامي خلاص ايش تشوف يعني البيوت مثل علب الكبريت، السيارات مثل ولا شيء، خلاص الماء يجرف يجرف يجرف طرق ويجرف الجسور ويجرف العماير ويجرف كل شيء، محركات سفن كله جرف، هذا والماء بس، هذا جندي واحد من جنود الله بس واحد وبقوة، يعني ولو أن زاد عليهم القوة ما ترى عليها من ما في ما ما, ما ترى من باقية خلاص. وهذه يا إخوان هذه فائدة دراسة موضوع هذا من عظمة الله. ها الآن هذا وقت الإلحاد، تصدي للإلحاد، هذا هو هذا العلم الذي يرتفع به للإلحاد. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم ماء معين؟ أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هنا